بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير وهنأكم بالبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، الله تعالى في القرآن الكريم يضرب مثلا بقوم تجبروا وطغوا، قوم عاد. يقول تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. فكيف هذا المثل، وما هذه عاد، هذه الأمة، ومن على شاكلتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك، الله عز وجل قدم لنا في القرآن نماذج بشرية للأفراد: المؤمن، الكافر، المتجبر، الملحد، الفاسق، المنحرف، العاصي. قدم لنا القرآن الكريم بهالكتاب العظيم نماذج بشرية، والبطولة أنك إذا قرأت الآيات التي تخص المؤمنين، أين أنت منهم؟ هل أنت مطبق لهذه الصفات؟ وإذا قرأت لا سمح الله صفات الآخرين المنحرفين، الطغاة، الفجار، العصاة، يا ترى أنا هل هناك من صفة أشترك بها معهم؟ هذا تدبر القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، وينبغي أن يقرأ إن أمكن قراءة مجودة، وينبغي أن نفهم الآيات. لكن البطولة، كل البطولة في تدبر هذه الآيات، أين أنا منها؟ هذا على مستوى أفراد. هذا اللقاء الطيب في شيء جديد، الله قدم لنا نماذج للجماعات، للأمم، للكيانات، للدول. فطبعاً في أمم ظالمة تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني حياتها على موتهم، تبني عزها على ذلهم، تبني أمنها على خوفهم، تبني غناها على فقرهم. هؤلاء كيانات، دول. الله عز وجل قدم لنا نموذجاً لقوم ظلمة، لكن ملمح بالقرآن دقيق جداً: وأنه أهلك عادن الأولى. كلمة أولى، لو قال لك إنسان هذه الدفعة الأولى، انتظر دفعة ثانية. مرة كنت في بلد قوي جداً ومتملك للعالم كله، قال لي إنسان: أين كنت؟ قلت له: في عاد الثانية. في عاد الثانية. إذن هي نموذج متكرر. متكرر. كما أنه قدم نماذج للأفراد، قدم نماذج للجماعات. وأنه أهلك عادن الأولى. أمي قوية صناعياً، زراعياً، تقنياً، علمياً، فتحكمت في الأمم، فرض عليها ثقافتها، فرضت عليهم ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وكل إنسان خرج عن هذا النمط سمي إرهابياً. أي إنسان خالفك يعد إرهابي. هم الأقوياء. وتمتنع عن تعريف الإرهاب. نعم. ليكون مصطلح مرن ينطبق على من خالفها في الأمر. فالله عز وجل قدم لنا نموذج لهذه الأمم الطاغية القوية المستكبرة المستعمرة التي تفرض ثقافتها على بقية الأمم، وكل إنسان خالفها في عنده تهمة جاهزة أو معلبة: الإرهاب، الوطني إرهابي، والذي جهر بالحق إرهابي، والذي وقف في وجه الاحتلال الإرهابي. يعني تهمة مرنة تنطبق على كل مخالف. فالله عز وجل جعل هذه الأمة الظالمة الكيان القوي عاد، الله جعله مثل للأمم الظالمة. هذه عاد سيدي، هذه الأمة الظالمة التي هي نموذج، ما صفاتها؟ عام. تفوق عام في شتى المجالات، تفوق علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تسلطي، لم يخلق مثلها في البلاد. هنا تفوقت في شتى المجالات مبدئيا، هذا وصف عام. لكن هناك تفوقات نوعية. أول تفوق عمراني، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ناطحات السحاب، أبني شاهقة. أنا ركبت مصعد بناطح السحاب، قطعنا 120 طابق بدقيقة واحدة، سرعة الصاروخ. هذه بكل ريع آية، 120 طابق بدقيقة واحدة. نعم، هذا تفوق عمراني. ناطحات السحاب. بس سبحان الله، كل تفوق بيقابله عند الله علاج. بيجي زلزال أحيانا. أذكر مرة كنت في مدينة أصاب زلزال، لي صديق حميم زوجته من شدة الانفعال والخوف حملت وليدها الصغير وانطلقت به إلى الشارع، فإذا هذا الوليد حذاء زوجها دون أن تشعر. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الله، شيء مخيف. إن بطش ربك لشديد. وكل إنسان لا يخاف من الله أحمق. غبي، أرعن. هذا تفوق عمراني. عمراني أيضا اقتصادي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنتاج مذهل. والآن المشكلة الإنتاج أكبر من الاستهلاك، فلا بد من التنوع والتفنن، إعطاء صلاحيات محددة جدا وقد تكون غير صحيحة الصلاحيات. أصبحنا في مجتمع استهلاكي. استهلاكي. إن دول قوية منتجة هي بحاجة إلى استهلاك، لذلك تمنع الصناعات في البلاد الأخرى، تمنع التقدم، تمنع الوحدة، تجعل تشتت. سياستها من أجل دعم صناعتها وتجارتها ومكانتها، إن تبني مجدها على أنقاض الآخرين. هذا تفوق اقتصادي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتفوق عسكري. نعم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. في قنابل نووية، في قنابل هيدروجونية، الآن في عنقودية، في قنابل حارقة خارقة، في قنابل لا تعد ولا تحصى. هذه القنابل تحتاج إلى ذكاء. لذلك الله ماذا قال؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي قراءة بحث وعلم، بحث وإيمان. وإيمان في قراءة، في قراءة اقرأ وربك الأكرم، شكر وعرفان. شكر وعرفان. الله منح الإنسان نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. في قراءة وحي وإذعان، علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم. في قراءة عدوان وطغيان. القنابل تحتاج إلى علم. كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. فصار في قراءة طغيان. العلم التقدمي، تقدم العلم في الغرب من أجل السيطرة. في قنابل هيدروجينية، عنقودية، حارقة، خارقة. قنابل ذكية الآن. هل تصدق أنه الآن في قنابل تقطع آلاف الكيلومترات ثم تهبط إلى بيت في الوسط؟ نعم، محددة، شيء دقيق جدا. هذا كله قراءة عدوان وطغيان. نعم. هذا تفوقهم العسكري عاد. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وفي تفوق علمي، وكانوا مستبصرين. نعم. جامعات، شهادات، دكتوراه، ماجستير، جامعات كثيرة جدا متنوعة تلبي حاجات الأمة وتمكنها من السيطرة على بقية الأمم. نعم. نعم. وهؤلاء قوم عاد سيدي أهلكهم الله فيما بعد كل هذا التفوق وأهلكوا. إنه الله هو القوي. بريح صلصل عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنا أذكر مرة أنه انقطعت الكهرباء في بلد بعيد وقوي جدا، تمت في هذه الساعات 200,000 سرقة، فالانضباط ليس صالحا. يعني في عنا وازع ورادع، في الغرب الرادع الخارجي الكاميرات الحسابات، أما أحيانا يأتي الوازع عند المسلمين. المسلم عنده وازع إلى الله من الداخل، يعني هو وحده لا يعصي الله، في عنده وازع. أما بالغرب نما الرادع. نعم، ولكل أمة أجل، يعني حتى الأمم لها أجل. اشتريت حاجة لم تدفع ثمنها وأنت تخرج يصدر صوت مخيف، لأنه لما تدفع ثمنها في لصاقة هي تمنع هذا الصوت، فصافي ضبط، الضبط إلكتروني ليس حقيقيا. وضبط إيماني. نعم، البطولة الضبط الإيماني. وهؤلاء عاد أهلكهم الله تعالى وذكرهم بأنه قال لقطة دقيقة، ما أهلك الله قوما إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا لما أهلك عادا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني بتعبير آخر ما كان فوق عاد إلا الله. ولكل أمة ومع أجل. ذلك أهلك. نعم، جزاكم الله لا خيرا. لا قوي إلا الله أبدا. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبالاستماع إلى فضيلة شيخنا إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم بأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.